هذا الرجل زيد بن عمرو بن نفيل هو والد سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة. وزيد بن عمرو بن نفيل هو ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. كان ممن طلب التوحيد وخلع الأوثان وجالب الشرك، لكنه مات قبل البعثة النبوية. قال زيد بن عمرو: إني خالفت قومي واتبعت ملة إبراهيم وإسماعيل وما كانا يعبدان، وكانا يصليان إلى هذه القبلة، وأنا أنتظر نبيا من بني إسماعيل يبعث ولا أراني أدركه. هذا إحساسه، ولا أراني أدركه، وأنا أؤمن به وأصدقه وأشهد أنه نبي. من الآن، من قبل البعثة، أشهد أنه نبي، لأنه قد علم أنه سيبعث لكن ما بعث بعد، ينتظره ما خرج. فأشهد الله والناس أنه يؤمن ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولما يعرفه، لم يعرف. وإن طالت بك حياة، يقول زيد بن عمرو يقول لعامر بن ربيعة: وإن طالت بك حياة فأقره مني السلام. إذا أدركت، أنا أحس يا عامر أنني لن أدركه، لن أدركه، فإذا أدركته أنت فأقره مني السلام. قال عامر: فلما أسلمت أعلمت النبي صلى الله عليه وسلم بخبره. قال: فرد عليه السلام وترحم عليه وقال: ولقد رأيته في الجنة يسحب ذيولا، ولقد رأيته في الجنة يسحب ذيولا، مما أسبغ الله عليه من الثياب والنعيم. وكان من خبره كما روى البزار والطبراني من حديث سعيد بن زيد ولده، قال: خرج زيد بن عمرو وورقة بن نوفل يطلبان الدين، يبحثان عن الحق، يبحثان عن الدين الصحيح قبل البعثة، حتى أتي الشام فتنصر ورقة، ورقة بن نوفل دخل في دين النصارى لكن على التوحيد، موحد، يعني تابع عيسى بن مريم. فتنصر ورقة وامتنع زيد، فأتى الموصل فلقي راهبا فعرض عليه النصرانية فامتنع. وقد سأل سعيد بن زيد هو وعمر الخطاب، باعتبار أن عمر ابن عمه يهمه أمره أيضا، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيد فقال: غفر الله له ورحمه، فإنه مات على دين إبراهيم. وعن عروة قال: بلغنا، عروة بن التابعين، أن زيدا كان بالشام فبلغه مخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل يريده فقتل بمضيعة من أرض البلقاء. قال ابن إسحاق: لما توسط وبلاد لخم قتلوه. وقيل إنه مات قبل هذا، مات قبل البعثة بخمس سنين عند بناء قريش الكعبة. وبناء على هذا فإن هذا الرجل يحتمل أن يكون من الصحابة ويحتمل أن لا يكون. لماذا؟ لأنه إذا جاء على أحد الاحتمالين في تعريف الصحابي دخل، وإلا فلا. أما تعريف الصحابي فهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا تعريف الصحابي المختار، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فالآن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، هل يشترط في كونه مؤمنا به أن تقع رؤيته له بعد البعثة أو لا؟ فالآن زيد بن عمرو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، لكن لا يعرف أن هذا هو النبي، لكن لقي النبي صلى الله عليه وسلم، جلس معه وتحدث معه، ولكن لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام قد بعث بعد، لكن لقيه وهو يشهد أن لا إله إلا الله، وأن هناك نبي هو رسول الله سيبعث، لكن ما كان يعلم أنه هو. فهل يشترط في الصحابي أن يكون قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به بعد البعثة، أو أنه يكفي أن يراه قبل البعثة وهو يؤمن أنه سيبعث؟ فعلى الأول لا يدخل في تعريف الصحابي، وعلى الثاني يدخل في تعريف الصحابي. ولا شك أنه كان حنيفا مؤمنا موحدا رحمه الله ورضي عنه، فإنه كان قد رفع يديه يقول: اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم، إني أشهدك أني على دين إبراهيم. وقد جاء عن زيد قال: خرجت مع رسول الله. جاء عن أسامة بن زيد عن أبيه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار من أيام مكة. هذا زيد بن حارثة يقول، وهو مردفي أنا وراءه، فلقينا زيد بن عمرو فقال له: يا زيد، ما لي أرى قومك سبقوك. إلى أن قال: خرجت أن أبتغي هذا الدين. فذكر الحديث المشهور باجتماعه باليهودي وقوله: لا تكون من ديننا حتى تأخذ من نصيبك من غضب الله، وبالنصراني وقوله: حتى تأخذ نصيبك من لعنة الله. وفي آخر الحديث: إن الذي تطلبه قد ظهر ببلادك، قد بعث نبي طلع نجمه، وجميع من رأيت في ضلال. فهذا يعني أنه رحمه الله قد مات على التوحيد، وهو يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث، الحديث الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح. بلدح مكان في طريق التنعيم، ويقال هو وادٍ. التقى فيه زيد بن عمرو بن نفيل بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فقدم إليه النبي صلى الله عليه وسلم سفرة قبل أن يكون نبيا، وهي المائدة التي عليها الطعام. وكانت السفرة، قيل إن السفرة كانت لقريش قدموها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقدمها هو لزيد بن عمرو. طبعا اللحم هذا اللي في السفرة، من الذي ذبحه؟ القرشيون، كانوا مشركين، ذبحوه على عادتهم في الذبح على إيش؟ الأنصاب، على الأوثان، على الأصنام. لما قدم اللحم لزيد بن عمرو النفيل رفض أن يأكله، وقال: إنا لا نأكل ما ذبح على أنصابكم. والأنصاب جمع نصب، وهي أحجار كانت حول الكعبة يذبحون عليها الأصنام. قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل مما يذبحون عليها، ويأكل ما عدا ذلك، وإن كانوا لا يذكرون اسم الله عليه، لأن الشرع لم يكن نزل بعد. فالطعام الذي قدم لزيد بن عمرو بن نفيل كان قد ذبح على النصب، على الأصنام، وهو يعلم كيف يذبحون، وكان موحدا لا يعبد إلا الله. وزيد بن عمرو يفهم أن الذبح عبادة، وأنه ما دام ذبح على النصب فلا يجوز أن يؤكل، لأنه شرك، وهو موحد على ملة إبراهيم، على ملة إبراهيم. ولذلك رفض زيد بن عمرو النفيل أن يأكل، رفض أن يأكل. ويقول: وكان يقول: عذت بمعاذ به إبراهيم، ثم يخر ساجدا للكعبة. ما يعرف كيف الصلاة ولا الركعات ولا الأوقات، لكن يعرف أن السجود تعظيم، وأنه يعبد الله، فكان يسجد للكعبة التي بناها إبراهيم لله عز وجل، ساجدا لله عز وجل إلى جهة الكعبة، هكذا كان يفعل. فمر النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن حارثة، مر زيد ابن عمرو بزيد بن حارثة والنبي صلى الله عليه وسلم وهما يأكلان، فدعياه فقال: يا ابن أخي، لا آكل مما ذبح على النصب. قال زيد بن حارثة: فما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم يأكل مما ذبح على النصب من يومه ذلك. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه، كان على بقايا دين إبراهيم الذي كان في قريش، وكان في شرع إبراهيم تحريم الميتة وتحريم ما ذبح على النصب، فكان زيد يفهم أنه لا يجوز له أكلها، ولذلك امتنع عن أكلها، امتنع عن أكلها. وكذلك فإنه كان من أمره أنه خرج يسأل عن التوحيد، يبحث أين دعوة التوحيد، فلقي عالما من اليهود كما جاء في القصة وسأله. وكانت هذه القصة مما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعها من زيد بن عمرو، وقال له: ما لي أرى قومك قد شنفوا عليك، يعني أبغضوك. النبي عليه الصلاة والسلام يسأل زيدا قبل البعثة: ما لي أرى قومك قد شنفوا عليك، يعني أبغضوك. قال: خرجت أبتغي الدين فقدمت على الأحبار فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به. لقي اليهودي قال: لن تدخل في ديننا حتى تأخذ من نصيبك غضب بنصيب من غضب الله. والنصراني لقي عالما من النصارى، في رواية قال لي شيخ من أحبار الشام: إنك لتسألني عن دين ما أعلم أحدا يعبد الله به إلا شيخا بالجزيرة. قال: فقدمت عليه فقال: إن الذي تطلب التوحيد أو الأصل التوحيد قد ظهر ببلادك، وجميع من رأيتهم في ضلال. وفي رواية: وقد خرج في أرضك نبي أو هو خارج، فارجع وصدقه وآمن به. قال زيد: فلم أحس بشيء بعد. فإذا هذا يدل على أن زيد رجع إلى الشام، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم فسمع به فرجع ومات، لكنه لم يدركه. هذا لما خرج، لما بحث في الشام، لما برز وخرج من أرضهم قال: اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم. وكان يقول لقريش: ما منكم على دين إبراهيم غيري. وفي رواية كان يقول: إلهي إله إبراهيم وديني دين إبراهيم. وكان قد ترك عبادة الأوثان وترك أكل ما يذبح على النصب. وفي رواية ابن إسحاق أنه كان يقول: اللهم لو أعلم أحب الوجوه إليك لعبدتك به، يعني لو أعلم أحب الطرق التي تحب أن تعبد بها، كيفية عبادة معينة، وجه معين من أوجه التعبد، لعبدتك به، ولكني لا أعلمه. ثم يسجد على الأرض براحته. وكان من كريم أخلاق هذا الرجل أنه كان يحيي الموؤودة كما جاء في الحديث، والمقصود بإحياء الموؤودة يعني إبقاؤها حية، وإلا فلا يحيي من الموت أو لا يحيي من العدم إلا الله. معنى يحيي الموؤودة يعني يبقيها على قيد الحياة، يفتديها أن تقتل، يمنع عنها القتل، وأدى الشيء إذا أثقله، وأطلق على دفن البنات وهن على قيد الحياة. ويقال إن أصل هذا كان نتيجة غيرة على البنت، لأن بعض العرب وقع له أن سبيت ابنته، سباها واحد آخر من العرب، واحد من العرب أغار على واحد من العرب وسبى ابنته وأخذها، فاستفرشها ووطئها وصارت عنده. فلما أراد أبوها أن يفتديها منه فخيرها الذي سباها، قال: تريدين أن ترجعي إلى أبيك أو تبقي عندي؟ فاختارت الذي سباها. كل هذا الكلام في الجاهلية. فحلف أبوها لما رأى هذا، حلف ليقتلن كل بنت تولد له. قال: ما دامت هذه استغنت عني واختارت الذي سباها، كل بنت تأتيني سأقتلها. جاهلي. فتبعه العرب على هذا المبدأ، يعني هذا كان بداية وأد البنات عند العرب، كان نتيجة كما قيل لهذه القصة. ثم إن منهم من كان يفعل ذلك من إملاق، يعني خوف الفقر، ولذلك قال الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فكان العرب يأدون بناتهم خشية الفضيحة وخشية الإملاق، ويقولون الذكر الولد الابن يدافع عن نفسه ويدافع عن أهله ويعين أباه ويعمل ويكسب ويصيب، والبنت هذه ضعيفة، فإما تسبى فتصبح عارا علينا أو أنها أيضا تكون عالة علينا، فإما عار وإما عالة. فالحل ما هو عندهم؟ قتله البنات وإزهاق أرواحهم. وكانوا يقتلونهن بطريقتين: الطريقة الأولى أن تأتي المرأة الحامل على وشك الوضع إلى حفرة تحفر فتكون عند الحفرة، وتأتي القابلة التي تستلم المولود فتولد المرأة، فإذا خرج ذكرا أبقته، وإذا خرجت أنثى في الحفرة مباشرة. والطريقة الثانية أن بعضهم كان يستأني بها وينتظر ما يدفنها مباشرة، فإذا بلغت 7 سنين قال لأمها: زينيها لأزور بها أقاربها. فإذا زينتها وجملتها أخذها في الطريق إلى بئر ثم قال: انظري فيه، فإذا نظرت دفعها من خلف فوقعت على رأسها وطم عليها الحجارة والتراب وتموت. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أي يمسكه على هون ذل هوان أم يدسه في التراب؟ هذا حكمهم، ألا ساء ما يحكمون. وجاء الله تعالى بالإسلام وحرم وأد البنات وقتل الأولاد عموما لأي سبب، لا يجوز قتل الولد. وقال الله عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وسؤالها يوم القيامة ليس سؤال محاسبة لأنها صغيرة غير مكلفة، لكن تسأل توبيخا لمن قتلها، فتسأل الوليدة: لما قتلت؟ والمقصود بالسؤال توبيخ القاتل وهو أبوها. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وبالإضافة إلى ذلك جاء الإسلام بالأجر العظيم لمن أحسن تربية البنات، من عال جاريتين أو 3 وأطعمهن من جدته وكساهن من جدته من ماله مما أعطاه الله وصبر عليهن كن له سترا من النار. جاء في فضل تربية البنات وأجر تربية البنات ما لم يأتي في أجر تربية الذكران، لأن النفوس قد يثقل عليها البنت، بعض الناس يكرهون البنات، وربما إذا كانت قائمة فجاءها خبر ولادة بنت من أحد أهلها قعدت أو دعت عليها مباشرة أن يعجل الله أخذها. وترى بعضهم إذا جاء سأل الآخر: ماذا أتى لك؟ فإذا قال: أتاني ذكر، جاء قاعد يهنئه ويظهر الفرح والاستبشار بقدوم المولود الذكر لصاحبه. وإذا قال: جاءنا بنت، قال: يا الله الحمد لله على سلامة الأم، يعني هذه البنت المهم الآن الأم سلمت. ولا يظهر للفرح فرح بالبنت والاستبشار مثل ما يظهر. ولذلك نهينا عن تهنئة الجاهلية بالرفاء والبنين. لماذا نهينا عنها كما جاء في الحديث الصحيح النهي عن تهنئة أهل الجاهلية بالرفاء والبنين؟ بالرفاء يعني الالتحام والارتفاق والتوافق، وهذا طيب، ما في بأس أن تدعو للمتزوج بالرفاء، ليست المشكلة في قولهم بالرفاء، إنما المشكلة المصيبة في قولهم بالبنين، بالرفاء والبنين، لأن أهل الجاهلية كانوا يكرهون البنات. فأي واحد من المتزوجين الجدد يقال له بالرفاء والبنين، بالبنين. ليش البنين؟ جمع ابن، لأنهم يكرهون البنات فيقولون بالرفاء والبنين. هذه سهل الجاهلية انتقلت إلينا طبعا، مع أنه قد ورد النهي عنها. فتجد بعض الناس إذا كتب بطاقة تهنئة لمتزوج قال بالرفاء والبنين، بالرفاء والبنين. فإذا كل ما أتى من عند الله فحياه الله ومرحبا وأهلا وعلى الرحب والسعة، واحتساب الأجر في الإنفاق على البنات ربما يفوق الإنفاق على الذكور بحسب ما ورد في الأحاديث من فضل الإنفاق على البنات. كان هذا الرجل يقول للعرب الجاهلي إذا جاءته بنت أنا أكفيك مؤنتها، أكفيك مؤنتها. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن زيد فقال يبعث يوم القيامة أمة وحده بيني وبين عيسى بن مريم، بيني وبين عيسى بن مريم. وقد ذكر أشعارا في مجانبة الأوثان، وكان يدعو كفار قريش إلى التوحيد. هذا زيد بن عمرو الفيل يدعو كفار قريش إلى التوحيد، وقد فارق قومه واتبع ملة إبراهيم وينتظر نبيا من ولد إسماعيل، ولكن شاء الله وقدر أن يموت قبل ذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ترحم عليه وبشر أهله أنه من أهل الجنة. هذا طرف من سيرة هذا الرجل رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. ويؤخذ من هذا، من هذه القصة، فوائد متعددة. فمن ذلك أهمية البحث عن الحق، وأن الإنسان ما دام يبحث عن الحق فإنه مأجور. ويؤخذ كذلك ركوب المشاق للبحث عن الحق. ولذلك سافر ورجع، وسافر مرة أخرى، وكلما دله شخص على شخص ذهب إليه وسافر إليه يبحث عن الحق، كل ذلك بحثا عن الحق. وفيه كذلك استعمال الدعوة، مخاطبة العقول في الدعوة، استعمال مخاطبة العقول في الدعوة. ولذلك كان يقول لكفار قريش الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله، وعجبا لكم، الله أنزل لها السماء والماء والأكل أنبته لها وخلقها، ثم تذبحونها على اسم هبل واسم اللات واسم العزة واسم منات، تذبحون هذه الشاة على أسماء الأوثان. وكان ينكر ذلك جدا، ينكر ذلك جدا. وفيه كذلك أن من عرض عليه شيء منكر لا يقبله. فهذا زيد بن عمرو من سلامة فطرته لما قال له اليهودي لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله، لأنهم قوم مغضوب عليهم، رفض وما قال أدخلوا في دينكم، رفض. وقال ما أفر إلا من غضب الله، أنا فرت من غضب الله، تريدني أن أدخل في غضب الله؟ وكذلك النصراني لما عرض عليه أن يدخل في ديني على أن يأخذ بنصيبه من لعنة الله، قال ما أفر إلا من لعنة الله، كيف أدخل في لعنة الله؟ وفيه أن الإنسان إذا عثر على الحق يتمسك به. ما الذي أو قصار ما وصل إليه؟ أن دين إبراهيم هو التوحيد، إذن يبقى على دين إبراهيم، ما يغير الإنسان. الحق الذي يعثر عليه يبقى عليه ويتمسك به ولا يتركه. وكذلك في هذا الحديث أن الإنسان عليه أن يحارب المنكرات الاجتماعية الموجودة عنده في بني قومه. فهذا زيد بن عمرو كان يحارب المنكرات الاجتماعية وأد البنات. نحن عندنا يوجد كثير من المنكرات الاجتماعية، فيجب على الدعاة والمصلحين ويجب علينا جميعا القيام بمحاربة المنكرات الاجتماعية التي تكون موجودة في المجتمع. كان عندهم وأد البنات، المنكرات الاجتماعية، وهي خصلة ذميمة جدا. فيقوم هذا الرجل المصلح بأخذ البنت وإنقاذها من أبيها وإحيائها بعد أن كادت تموت وتدفن حية. فالمصلح من وظيفة المصلح أن ينظر في المنكرات الاجتماعية فيتولى إصلاحها، لأن المجتمع يا أخوان تنتشر فيه انحرافات بسبب بعد الناس عن الدين، وقد يكون سبب الانحراف واحد سبب الانحراف. الآن العربي هذا الأول الذي أخذت ابنته واختارت أن تبقى عند الذي سباها فغضب، أخذته الحمية وعاهد نفسها أن يذبح كل بنت، يقتل كل بنت وكل بنت تأتيه. واحد الذي سبب المنكر الذي دعا إليه أول ما دعا، أول ما اخترعه واحد، ثم فشى في المجتمع. كثير من المنكرات الموجودة قد يكون الذي دعا إليها واحد، اخترعها واحد، ثم انتشرت في المجتمع. وظيفة الدعاء والمصلحين مجابهة المنكرات الموجودة، دعوة الناس إلى تركها، بيان خطرها، إنقاذ الموقف. فتجد مثلا في المجتمع أشياء من أنواع الفواحش، أو أشياء من التقصير في الحجاب، أو أشياء من انتشار الخمر أو المخدرات، أشياء سوس من السوس الذي ينخر في عظم المجتمع. فوظيفة الداعي الله سبحانه وتعالى أن يقوم بالمواجهة. مشكلة المنكرات الاجتماعية أن الناس قد تآلفوا عليها وأن عليها خلق كثير، فتكون المواجهة صعبة، لأنك تواجه عدد، ما تواجه واحد، تواجه عدد. مشكلة المنكرات الاجتماعية أيضا أن الذي يرتكبها يحتج بالأغلبية، ينطلق من منطلق الأغلبية. الأغلبية إذا كانوا منحرفين فإذا أتيت وأنكرت على واحد منهم ماذا يقول؟ كل العالم يفعلونه. وهذه الحجة التي ابتلينا بها، كلما تعودت شخصا إلى شيء يقول كل العالم يفعل. بعض منكرات الأعراس مثلا من المنكرات الاجتماعية تفشت، مثلا إدخال الرجل على النساء، تصوير النساء تفشت. ما الذي إذا جئت تنكر كل الأعراس هكذا، كل الناس يفعلونه؟ هذه مآسي المنكرات الاجتماعية، كل الناس يفعلونه. ولذلك فينبغي الصبر، وأن نبين للناس أن الأكثرية ليست دليلا على الحق. هذا مبدأ مهم جدا. ولذلك يقول الله تعالى في سورة يوسف: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فعمر الأكثرية ما كانت دليلا على الحق، ما هي دليل على الحق الأكثرية، بالعكس الأكثرية في الأرض كفار، أكثر الأرض كفار أكثرهم. انظر الآن التعدادات، كم مليون نصراني، كم مليون بوذي، كم مليون هندوسي، كم مليون مشرك، حتى من المحسوبين على المسلمين كم منهم من المبتدع لأصحاب البدع المكفرة خارجين عن الدين، والقاديانية والبهائية والبابية والإسماعيلية الأغاخانية والباطنية وفرق الباطنية كلهم محسوبين على المسلمين. حتى في بعض البلدان يكتب مسلم قادياني، مسلم باطي كذا، مسلم إسماعيلي، مسلم درزي، مسلم مهزلة. فإذا حذفت هؤلاء وجئت بعد ذلك إلى المحسوبين على المسلمين، وأيضا تصفي منهم الذين يطوفون بالقبور بالأضرحة ويسألون الأموات ويستشفعون بالموتى ويطلبون من الميت ما لا يقدر عليه إلا الله، صفي هذا، ماذا يبقى؟ ماذا يبقى؟ ولذلك ابن القيم رحمه الله قال، ذكر، قال: أهل الإسلام في الأرض غرباء، وأهل السنة في المسلمين غرباء، أهل السنة في المسلمين غرباء، والداعين إلى السنة، المطبقين للسنة، الحريصين على السنة، أهل الحديث، أتباع الدليل غرباء. كلما نشدت الحق الصافي ضاقت الدائرة وضاقت الدائرة وضاقت الدائرة. فليست الأكثرية أبدا معيارا للتوصل للحق. وهذه حجة باطلة. حجة أن أكثر الناس يفعل ذلك حجة باطلة، خصوصا عندما يكون مجتمع تفشى فيه المنكرات والانحرافات. لو كنا في مجتمع الصحابة قلنا والله أكثر أهل المدينة هكذا، طيب احتج مالك بعمل أهل المدينة، كان ذلك في عصر من العصور، عصر النقاء والصفاء والمجتمع الإسلامي الأول الذي أسسه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لو قلت أكثر أهل المدينة كذا طيب، لكن الآن ما يمكن تحتج بأكثرية الناس على شيء. ولذلك كان المذهب الغربي الفاسد قضية التعيين بالأغلبية واختيار القوانين بالأغلبية وسن التشريعات بالأغلبية واختيار الانتخاب بالأغلبية مبدأ فاسد، لأن الأغلبية أصحاب هوى، وإذا ترك للناس أن يشرعوا بالأغلبية لا شك أنهم سيشرعون الكفر المحض، الكفر المحض. فأقول إن مواجهة المنكرات الاجتماعية يجب أن ينسف فيها للشخص للناس قضية الاحتجاج بالأكثرية، لأن المنكرات الاجتماعية من طبيعتها كثرة توالي الناس عليها وعلى اتباعها. كذلك فإن إنكار المنكرات الاجتماعية يحتاج إلى تكوين بيئات صالحة، تكوين بيئات صالحة لتقاوم هذه المنكرات الاجتماعية. فعندما يكثر في المجتمع مثلا البيئات الصالحة التي لا توجد في بيوت أهلها أجهزة له المحرمة ولا الشاشات ولا، لما يكثر في المجتمع مثلا البيئات الصالحة التي يحرص فيها أهل بيوتها على إتيان المساجد مع أولادهم أو تحفيظ القرآن لأبنائهم، أو أن عندما ينتشر الحجاب ينتشر الغطاء الشرعي والقفازات والجوارب ونحو ذلك، هذا فيه مقاومة ومزاحمة للشر. وكذلك عندما يكثر المنتشرون للسنة حرصون على السنة يكون فيه مزاحمة للذين متساهلين بها، وهكذا ينتشر الخير. فهذه وسيلة أخرى تكوين البيئات الصالحة، لأن مواجهة الأكثرية هذه التي جانبت الصواب بدعوات فردية من هنا ومن هنا لا تكاد تنجح. أما مواجهتها بتأسيس بيئات قوية هي بذاتها تكون دعوة بالقدوة، وعندما يرى الناس النموذج مطبق، الناس عندما يرون النموذج مطبقا هذه خير دعوة وأحسن من ألف خطبة وألف كتاب وألف شريط وألف واحد يتكلمون، لما يرى الناس النموذج مطبق. ثم إن هذه البيئات النظيفة تستقطب من فيهم بذرة خير يأتون إليها. ولذلك تأخذ مثلا مراكز تحفيظ القرآن الكريم مثلا للنساء على سبيل المثال، عندما توجد البذرة يوجد المجتمع، يقوم مجتمع مصغر فيه العلم وحفظ القرآن والوعظ والتذكير، هذا هو الذي يصلح مجتمع، إدخال الناس فيه هو الذي يصلحهم، يصلحهم إقامة البيئات التي تجذبهم، إقامة البيئة التي تصهرهم، إقامة البيئة التي تحتويهم، إقامة البيئة التي تحميهم، إقامة البيئة التي تعلمهم، إقامة البيئة التي تساندهم وتقويهم إذا اهتدوا. يجد الواحد سند عنده 2، 3، 4، 10 من المتدينين على مثل حاله، فعند ذلك سنشد عضدك بأخيك، عند ذلك تكون المواجهة قوية مثمرة. وإلا نجلس على جهود على فرد أفراد وعلى كلام فهذا لا يكون من المقاومة ولا من الاستمرار على الحق إلا بأمر في غاية الصعوبة. وهذا مثال، يعني زيد بن عمرو الفيل واحد، ورقة بن نوفل واحد، قس بن ساعدة واحد، أحد كانوا ما عملوا شيء من ناحية التغيير، من ناحية التغيير ما استطاعوا أن يصلوا للتغيير. لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما بعث أقام المجتمع الإسلامي الذي ترابط أفراده وتعاقد أفراده، تعاهد أفراده، تعاونوا على البر والتقوى، الذين أقاموا الدين في أنفسهم، الذين برهنوا للناس المجتمع قريش أن الإنسان يتغير ويرونهم نماذج أمامهم. عندما ترى المرأة المشركة التي جعل خبيب عندها أسيرا في بيتها، ترى ولدها يدب الرضيع إلى خبيب، وخبيب سيقتل حتما، محكوم عليه بالإعدام. الطفل هذا ولد المشركة جاء إلى خبيب، أخذه خبيب أقعده في حجره جالس يلاطفه. انتبهت المرأة فزعة، كان الآن كان بيد خبيب موسى يستحد بها، يعني الختان، يعني الاستحداد، حلق شعر العانق، فهو استعار موسى ليستحد بها، وهذه من سنن الفطرة. بقيت عنده الموسى وهو موثق، دب إليه الولد فقعد أقعده عنده وبيده الموسى. المرأة لما انتبهت فزعت رعبت، لأن هذا محكوم عليه بالإعدام، الآن فرصة أن ينتقم وبيده الموسى وهذا الولد طفل. فماذا قال؟ نسف هذه الفكرة من رأسها، أتظن أنه سيقتله؟ كلا. قالت والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، كان بمكة كان يأكل قطفا من عنب وما بمكة عنب. وهذه طبعا من كرامات أولياء الله، قطف عنب عند خبيب بمكة يأكل منه، ومكة ما فيها عنب البتة، لكن كرامات الأولياء قبل أن يموت خبيب ويقتل شهيدا رضي الله عنه. إذن الناس لما يرون النموذج يتأثرون، يقتنعون، وقد لا يطبق في البداية، لكن تبقى المشاهدة في نفسه بانتظار الوقت المناسب، تظهر وعلى شكل تنفيذ لما استقر في النفس من التأثر المسبق. هذا، والحمد لله رب العالمين. يقول السؤال هنا: شخص ينوي أداء العمرة بعد العيد ويرجع إلى المنطقة الشرقية وعنده نية أداء الحج، هل يعتبر متمتعا؟ الجواب أن التمتع ينقطع بالعودة إلى بلده، فإذا اعتمر في شوال، وشوال من أشهر الحج، فإن التمتع ينقطع إذا رجع إلى بلده. أول ليالي العشر هل هي بعد غد أم بعدها؟ ليلة 21 هي أول ليالي العشر، إذا انتهت العشر الأول تبدأ العشر الثانية، آخر العشر الثانية يوم 20، وأول العشر الثانية يوم 11، أول العشر الثالثة 21، ليلة 21 هي أول ليالي العشر. هل يجوز أن يكون خط السجاد الذي أمامي سترة؟ السترة من طبيعتها وصفتها أنها مرتفعة عن الأرض، والسنة أن تكون مثل مؤخرة الرحل وأعلى، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يستتر وراء الجدار في الصلاة، يصلي وراء الاسطوانة، يصلي وراء الجدار. فالسنة أن لا تنزل عن مؤخرة الرحل، وهي هذا المرتفع الذي يكون في آخر الرحل الذي يوضع على الدابة. يقول هذا: بالرفاه والبنين أو بالرفاه والبنون؟ لا، بالرفاه والبنين، لأن البنين معطوفة على الرفاه، والرفاه مجرورة بالباء، فكانوا يقول بالرفاه وبالبنين. أصيب الوالد بنزيف في الدماغ وهو الآن طريح الفراش، وعقله ليس كاملا، وأحيانا يكون في حال جيد وأحيانا في حال سيء. إذا رجع إليه عقله صلى، وإذا كان يقدر على الصيام صام. وإذا غاب عنه العقل فإنه لا ليس بمكلف، لا يجب عليه لا الصلاة ولا الصيام. شيبتني هودا وأخواتها حسن بعضهم الحديث بمجموع طرقه، وبعضهم قال إنه ليس بصحيح. ومن أخوات هود المرسلات وعمة وإذا الشمس كورت، العقيقة ذبيحة تذبح يوم السابع شكرا لله على نعمة المولود وفكا لأسر الشيطان وتأثير الشيطان عن المولود. يعني من فوائد العقيقة قال كل غلام مرتهن بعقيقته، مرتهن يعني أن الشيطان له نوع من تسلط على المولود، فينفك التسلط ويضعف تأثير إبليس بذبح العقيقة. هذه من فوائدها، غير أنها طعمة للمساكين يهدى منها إليهم، وإذا احتاج إلى كسر عظامها كسرها. وقال بعض العلماء إنها لا تكسر، والحديث في النهي عن كسرها ليس بصحيح. وقال بعض العلماء أو ذهب العلماء إلى أنها تقاس على الأضحية فتثلث أثلاثا، يأكل الثلث ويهدي الثلث ويوزع الثلث يتصدق به على الفقراء. هل يؤخذ من قصة عمرو بن زيد بن نفيل، هو زيد بن عمرو، أن الحجة قائمة على قريش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من مات منهم مشركا بالله دخل النار؟ الجواب نعم، هذا من الحجج، أن قريشا قد أقيمت عليهم الحجة، وأن دعوة إبراهيم الخليل معروفة عندهم، وأن التوحيد معروف عندهم، ولذلك كان أبو طالب أم عبد المطلب وأن أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأمه لم يموتوا على التوحيد. فكفار قريش الذين مات منهم حتى قبل البعثة كان التوحيد معروف، هم الذين اختاروا الشرك، وإلا كان فيهم دعاة التوحيد موجودين، منهم هذا زيد بن عمرو النفيل، ودعوة التوحيد موجودة عنده معروفة، لكنهم قالوا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. رجل صلى خلف إمام في الصلاة الرباعية وسلم الإمام ناسيا في التشهد الأول، هل يقوم المأموم ويكمل الصلاة أم أنه يسلم مع الإمام؟ لا يسلم ولا يقوم، وإنما يسبح حتى يقوم الإمام يكمل الصلاة فيكملها معه، فإن أبى الإمام إكمال الصلاة أكمله الصلاة. ما حال ورقة بن نوفل؟ هو في الجنة، هو مات على التوحيد، يعني دخل دين النصرانية على التوحيد، وهو الذي أحس ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال وإن أبلغ أنصرك نصرا مؤزرا، وإن أدرك يومك أنصرك نصرا مؤزرا، إذا بعثت أنا حي تعهد بنصرتك. قال هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، عرف يعني ورقة بن نوفل أدرك أول الوحي، أول الوحي أدركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع يقول زملوني زملوني، رجع مرتاعا مما رأى من منظر جبريل، ولما أمسكه وغطه وحتى بلغ منه الجهد رجع النبي صلى الله عليه وسلم، وقامت خديجة إلى ورقة بن نوفل فأخبرته، فجاء وصدق بما حصل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا أول النبوة وأول الدين، لكن ورقة ما نشب أن توفي قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، فهو من أهل الجنة، مات على التوحيد. رجل كان يقيم في الطائف إقامة مؤقتة فنزل إلى مكة فاعتمر عمرة لنفسه، وبعد ذلك ذهب إلى مدينة جدة فأراد أن يصلي الجمعة في مكة، فقام بأخذ عمرة عن صاحب له قد مات، ولم ينوي إلا من جدة، هل عمرته صحيحة؟ الجواب نعم، لأنه ما جاءته النية إلا في جدة. ما حكم السيارة الجائزة التي ربما تأتي في مسابقة ما؟ هذه الجائزة ليست وصفا لحكم، هذه الجائزة التي يضعونها مكافأة مقابل، فطبعا هذه إذا كانت يشترط لها الشراء ودفعها دفع مال ليأخذ كوبون ويتم عليه السحب فهو نوع من الميسر. إرسال زكاة الفطر إلى خارج البلد، لا، يغني بها أهل، يغني بها فقراء بلده، هذا إذا ما وجد فقراء في بلده يخرجها. ما حكم السلام على غير المسلمين مثل الهندوس؟ إذا كان اليهود والنصارى الذين هم أحسن من الهندوس لا يجوز إلقاء السلام عليهم، فما بالك بالهندوس الذين إذا وجد الواحد منهم حذاء أخيه عند زوجته ترك الباب والبيت ورجع، والعياذ بالله، يعني عنده مطئ المحارم مطئ زوجة الأخ عادي، وأن الأخ إذا جاء إلى بيته ووجد أخاه نائما عند زوجته يترك ويرجع، لا يجوز عندهم أن يقلق راحته عند أخيه عند زوجته. وطبعا يكفي أنهم يقولون إن المسخرة التي مهزلة التي عندهم، قالوا إن الله تعالى الله عن قولهم حل في بقرة، لكن ما ندري أي بقرة، ضاعت البقرة في الحل، أن نعبد جميع البقر لأن واحدة من البقر هذه الإله، فن ابتكارات. فلذلك هؤلاء عباد البقر وهؤلاء الذين احتج بهم الأغاخان هذا لما قيل له إن الطائفة يعبدونك، قال إذا كان الهندوس يعبدون البقر ألست أحسن من البقر؟ يعني أنا أولى بالعبادة من البقر. هؤلاء كلهم في ضلال مبين. فالشاهد أن هؤلاء لا يجوز إلقاء السلام عليهم أبدا. ومعروف اضطهادهم للمسلمين، قتلهم للمسلمين، وهدمهم لمساجد المسلمين، واعتداءهم على المسلمين، واستغفالهم للمسلمين في بلدهم، ولذلك فهم أعداؤنا، أعداء الله. أما اليهود والنصارى فنحن لا يجوز لنا أن نبدأهم بالسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لا تبدأ. يقول أراد رجل أن يسافر بعد العصر في رمضان، هل يجوز له أن يفطر بعد الظهر؟ الجواب كلا، لا يجوز له أن يفطر إلا بعد أن يغادر البلد، فإذا فارق بنيان البلد أفطر، قبل ذلك لا يجوز له أن يفطر. هذا مذهب جمهور أهل العلم، وكذلك الذي دل عليه حديث جابر في إفطار النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان بعد ما خرج من مدينة. أنا امرأة استيقظت وقت صلاة الفجر ولكن نمت بعد ذلك بحوالي نصف ساعة، وعندما أردت أن أتوضأ لصلاة الفجر أحسست بأن الدورة قد نزلت علي، ولو أني قمت على الوقت لما نزلت علي. طيب، إذن هي إذا كانت تقول إنه قد طلع عليه الفجر وهي طاهر ولكنها لم تبادر إلى الصلاة فورا، انتظرت نصف ساعة ثم نزلت الدورة، فهل تقضي أو لا تقضي؟ فالعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال، منهم من قال إذا دخل وقت الصلاة على المرأة وهي طاهر ثم حاضت فإنها تقضي بعد ذلك إذا طهرت بعد انتهاء الدورة، تقضي تلك الصلاة التي دخل عليها وقتها وهي طاهر وحاضت أثناء الوقت. ومنهم من يقول إنها لا تقضي. ومنهم من يقول إنها إذا تراخت وأخرت الصلاة ونزلت الدورة في آخر الوقت وهذه ما صلت فعليها القضاء، وأما إذا جاءت الدورة في أول الوقت فليس عليها القضاء. كأن شيخنا الشيخ عبد العزيز قد مال إلى هذا في بعض فتاويه بالتفصيل. إذا جاءت الدورة في أول الوقت لا تقضي، إذا جاءت في آخر الوقت تقضي. هل الجن المسلمين في النار مع الشياطين؟ كيف؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ هؤلاء في الجنة لا شك. أما استخدام المسلمين للجن في العلاج فإن كان يستخدمهم على نحو مباح في أمر مباح جاز، ولكن أثبت لنا أنه يستخدمهم على نحو مباح في أمر مباح، هنا المشكلة. يقول السؤال هل يلزم الوضوء عند كل أذان لكل صلاة؟ الجواب لا، لكن يستحب، يستحب. ما حكم من كان عليه صوم في رمضان وأتى عليه رمضان ثاني دون أن يقضي ما عليه؟ عند ذلك يلزمه كفارة للتأخير، إطعام مسكين نصف صاع من قوت البلد، مثلا كيلو نصف من الرز، يطعم مسكينا كفارة للتأخير مع القضاء. امرأة تأتيها العادة الشهرية أكثر من 10 أيام فنرجو توضيح ذلك، وما هي المدة للعادة الطبيعية للمرأة؟ أكثر ما يكون عند النساء 6 أو 7 أيام أكثر شيء الغالب، ولكنها قد تزيد، فما لم تبلغ 15 يوما فهي عادة. يعني لو أن امرأة عادتها 11 يوما 12 يوما 13 يوما 14 هذه عادة، إذا زادت عن 15 يوما فهذه استحاضة فترجع إلى عادتها الأصلية، وإن لم يوجد إلى عادة نسائها كأمها وعمتها خالتها أختها ونحو ذلك. هل يجوز إنسان أن يقسم ميراثه قبل وفاته على أولاده؟ نعم يعطي لا بأس، واحد يعطي الثمن لزوجته وللذكر من حضر الحديث. عند موت الصالحين والأنبياء والشهداء يدخلون الجنة بأرواحهم وأجسادهم أم بأرواحهم فقط؟ بأرواحهم. أرواح الشهداء مراتب، المؤمنين مراتب. هناك مؤمنون أرواحهم حواص في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش، تسرح في الجنة وتأكل من ثمر الجنة. طيب هناك مؤمنون أرواحهم تعلق في شجر الجنة. هناك نوع من الشهداء أدنى منزلة من الشهداء الأولين، أنهارهم عند بارق نهر بباب الجنة. فالأرواح تذهب وتأتي وتطير وتدخل الجنة، أما دخول الأرواح مع الأجساد فلا يكون إلا بعد قيام الساعة. أما إنك ستدخله ولكن ليس الآن كما جاء في الرؤية، زوجي دائما لا يهتم بمظهري ولبسي أمام الناس، فإذا قلت له لماذا لا تهتم قال هذا شيء عادي بالنسبة لي، ويعلم الله أنني أتضايق منه بسبب هذا الإهمال الزائد، ولكنه مهمل في شخصيته. وبيني وبينه مشاكل وهواش، إذا فتح باب الشقة يشتم ويسب ويرفع صوته. طيب يجب على المرأة أن تطيع زوجها وأن لا تغضبه وأن لا تتسبب في ثوران أعصابه. ويجب على الرجل أن يكون معاشرا لها بالمعروف وأن لا يسبها ولا يشتمها وأن يعتني بمظهره. وهي تقول أنه يأتي الدروس والمساجد المحاضرات، والله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد.